نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله. بالنسبة للتمتع إن شاء الله ناوي أحج نفسك متمتع، ولكن أبغى أروح أسوي العمرة قبل الزحام، يعني يوم 5 يوم 4، أي نعم، بعدين أرجع بلدي. أي نعم. من ثم أروح إن شاء الله يوم 8 ويوم 7 للحج. أي. ما أدري هل هذا يعني، هذا ليس فيه بأس، أقول لا حرج إن الإنسان يأتي بالعمرة في أشهر الحج. نعم. ثم يرجع إلى بلده ويأتي بعد ذلك بالحج. نعم يا شيخ. وبالنسبة لو أحرم وإن بقي هناك فهو أكمل. أكمل. نعم. طيب بالنسبة لو أحرمت ونزلت على جدة، من ثم هناك أنا إن شاء الله أجي مع حملة حج وأرجع لمكة ثاني مرة وأسوي العمرة وأبقى في مكة، هذا أفضل ما يا شيخ؟ يعني أمر على وادي السيل إن شاء الله. أي بالسيارات يعني. سيارة إن شاء الله. أي على كل حال لا يمكن أن تتجاوز الميقات حتى تحرم. نعم. ما دمت قد أردت الحج أو العمرة. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت، نعم، قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج. نعم. أو العمرة. نعم. أنا كذا يا شيخ أنزل مكة محرم ومن ثم أرجع لمكة، يعني أحرم من وادي السيل وأمر مكة وأنزل جدة. أي نعم نعم. تحرم من السيل وتنزل مكة وتقضي العمرة وتخرج إلى جدة. لا أنا أقصد أنزل جدة لأجل منع السيارات الصغيرة تخش، أنزل جدة وآتي من هناك إن شاء الله في باص من جدة. طيب طيب ما في باص إن شاء الله. وهو كذلك. جزاك الله خير. الله يبارك فيك.